إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو المجلس 76 من مجالس 40 النووية من مجالس شرح 40 النووية وهو المجلس الأخير بإذن الله تعالى في شرح هذا الكتاب إذن حديث الليلة هو الحديث 42 هو آخر حديث في الكتاب إذن بإذن الله تعالى سوف ننهي الشرح في أثناء هذه الليلة بإذن الله تعالى حديث الليلة هو حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة أعيد روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل قال تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وغفرتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك من الذنوب ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة هذا الحديث فيه الحث على التوبة فيه الحث على الدعاء فيه الحث على الاستغفار فيه بيان فضل التوحيد فيه النهي عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن أسباب مغفرة الذنوب ثلاثة أيها العاصي إن أسباب مغفرة الذنوب ثلاثة قد جاءت في هذا الحديث أول هذه الأسباب الدعاء مع الرجاء الدعاء مع الرجاء من أسباب مغفرة الذنوب يا ابن آدم إنك ما دعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إذن الدعاء قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذن الله يحثنا ويرشدنا إلى الدعاء قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والدعاء في حد ذاته هو عبادة كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة أما حديث الدعاء مخ العبادة فهذا حديث لا يصح الصحيح هو الدعاء الدعاء هو العبادة و الله عز وجل قلنا يحثنا ويرشدنا إلى الدعاء لأن الله ليس كخلقه الله يحب الدعاء ويفرح بالدعاء ويغضب إن لم يدعى في السنن قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه ليس كحال ابن آدم الذي قيل فيه الله يعني قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، لكن العبد الضعيف الظالم إن سألته يغضب. إذن الدعاء هذا دعاء هو عبادة، والعبد عليه ألا يقول أنا مذنب أنا عاصي فيستحي من العبادة ولا يدعو الله لأجل ذنوبه. إذا كان إبليس دعا الله استجاب الله دعاءه وهو من هو، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة، قال فإنك من المنظرين. استجاب الله دعاءه. أيها العبد، مهما كنت لن تبلغ منزلة إبليس لعنه الله. إذن العبد لا يسوي له إبليس ولا يزين له إبليس ولا يعني يوسوس له إبليس. لا تدعو الله فأنت مذنب، لا تدعو الله فأنت عاصي. إبليس هو أبو الكفر وأبو الشر، ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه. إذن على الداعي أن يعرف بعض الأمور. من يدعو الله عليه أن يعرف بعض الأمور حتى يكون على بينة من أمره. أولا على الداعي إذا دعا الله عز وجل أن يكون قلبه ساعة الدعاء ولحظة الدعاء أن يكون حاضر القلب، أن يكون حاضر القلب. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب من دعاء أو لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. العبد إذا كان يدعو الله عز وجل والقلب بعيد كل البعد، اللسان فقط هو الذي يتحرك، هنا الله لا يستجيب الدعاء. لذلك تجد بعض الناس يقول كان عندي عدة سنوات ولا عدة أشهر ولا في عدة مرات أدعو الله لكن الله لم يستجب دعائي. كيف تدعو الله؟ بعض الناس اللسان فقط هو الذي يتحرك، اللسان يتحرك، القلب في مكان ثاني. إن الله لا يستجيب دعاء أو لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. الإنسان صح وساجد والله يدعو لكنه يفكر في أشياء ثانية، هذا العبد لن يقبل الله دعاءه كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك على الداعي ألا يستعجل الدعاء، لا يستعجل، يحب يدعي اليوم يستجب له بعد قليل، قد يستجب له قد، لكن لا يشترط على الله، وهذا ليس لزاما على الله أن يستجب بعد قليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما يتخلقش، ادعو الله خلاص انت دعوت، دعوت الله عز وجل، إن استجيب لك بعض لحظات هذا شيء جميل، ولا وإلا فانتظر. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. نعم. كذلك مما ينبغي أن يعرف للداعي أو أن يعرفه الداعي أن هذا الداعي إن لم يستجب دعاؤه، إن لم يستجب الله دعاءه، فله أحد ثلاث أمور كما جاءت في مسند أحمد. إذا لم يستجب الله دعاء الداعي أو الداعي له مع دعائه أن يعطى أحد ثلاث أمور: إما أن يستجيب الله دعاءه خلاص، وإما أن يدخر الله له هذا في الآخرة ويوم القيامة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثله. إذا الإنسان كي يدعي الله عز وجل عندك ثلاث أمور: إما يستجب لك ربي دعائك طبيعة الحال ولا بشرط ما لم تدعو بإثم وقطعة رحم، ما لم تدعو بإثم وقطعة رحم كما جاء في الحديث للإمام أحمد. إذا العبد إما يستجب له، إذا ما استجبلوش ربي يدخل له الأجر والثواب يوم القيامة، ولا أو يدفع عنه بدعائه من السوء مثله. قاد الإنسان كان جاي هبلية ولا جاءت مصيبة ولا جاء أمر مكروه، بهذاك الدعاء اللي دعا الله عز وجل والذي لم يستجب له دفع بي أو دفع المكروه بهذه الدعوة. إذا العبد هو في الفائدة، إما أن يستجب له ولا لم يستجب له عنده الأجر يوم القيامة. إلى ماشي الأجر يوم القيامة ولا الأجر يوم القيامة زائد ممكن أن يدفع عنه من المصيبة مثل هذا الدعاء. كذلك من الأدب التي لابد أن يتحلى بها الداعي أن لا يعني يتعظم شيء على الله وأن يجزم المسألة. يقولش يا رب اغفر لي اللي حبيت، ويا رب اغفر لي إن شئت، ويا رب اغفر لي لكن ممكن يعني يعني لا. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، بالك ربما الإنسان يحس هذا يحس هذا من الأدب، يقول لك لا أنا من أمرش، هذا ماشي أمر، هذا دعاء. يقول لك لا أنا من أمرش ربي، ما قولوش يا ربي اغفر لي، يا ربي اعطي لي، يا ربي غنيني، يا ربي كفيني، يا ربي لا. يقول لك قولوا يا ربي إلا حبيت غنيني، يا ربي إلا حبيت اغفر لي، يا ربي إلا حبيت سامحني، يا ربي إلا حبيت. لا لا، هذا خلاف الدعاء اللي أرشد له ولا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن أحدكم، الحديث الصحيحين، لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يا ربي اغفر لي لحبيت إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، اللهم اغفر لي خلاص أعزم، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا يتعظمه شيء. ربي ما يتعظم شيء، ما يتكاطش عليه شيء، ما يصعبش عليه شيء، يغفر لك ربي ويغفر لكل الناس إلى جابوا أسباب المغفرة، فإن الله لا يتعظمه شيء. إذن على العبد أن يتحلب هذا الأدب حتى يستجاب دعاءه. كذلك على العبد أن يكون كما سبق في الحديث، أن يكون مطعمه حرام، أن لا يكون مطعمه حرام ولا مشربه حرام ولا غدي بالحرام. حكى النبي عن رجل أشعث أغبر يمد يديه ويقول يا ربي يا ربي، مأكله حرام، ملبسه حرام، ووضي بالحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإن يستجاب لذلك. ممكن ربي ممكن ربي يعني يغفر له، ممكن ربي يستجب له دعاءه في قضية من القضايا، لأنه إجابة الدعاء من آثار الربوبية التي يشترك فيها الكافر والمؤمن. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قادر يدعو، أحيانا الكفار يدعو ربي يستجب لهم، هذا ما راهوش دليل باللي ربي راد عليهم. إجابة الدعاء من آثار الربوبية اللي يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المؤمن، من آثار الربوبية. إذن هذا كله يدخل في قضية الدعاء. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني. إنسان يرجو الله، وقبل أن نتكلم عن الرجاء، المغفرة، مغفرة الذنب، هي أن يستره الله عليك في الدنيا ويتجاوز عنه يوم القيامة. هذه هي واش معناتها تغفر له، مغفرة الذنب مثلا، أن يتجاوز الله عنك، أن يستره الله عنك في الدنيا. واحد ما يفيق بك مستور، ذات المعاصي وذات الذنوب، وتبت لربي وواحد ما وجيب خبرك، لأنه الفضيحة واعرة. إنسان يفضح في الدنيا قبل يوم الآخرة، هذا صعب. إذن تدعو الله أن يغفر لك، يستره عليك في الدنيا أو يسترك في الدنيا ويتجاوز عنك يوم القيامة، هذا هو، هذه هي مغفرة الذنوب. إذن إنك ما دعوتني ورجوتني. كذلك نقول يا ابن آدم، قالك المقصود به المسلم، يا ابن آدم ما هوش الخطاب لجميع بني آدم، قالوا المقصود به المسلم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. الإنسان مهما بلغت أو مهما كثرت ذنوبه، والإنسان مهما كان من المسرفين، عليه ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنسان مهما كانت عنده الذنوب، ومهما كان عنده يعني ماضي آليم وماضي خبيث مليء بالذنوب والمعاصي، وكان يشرب الخمر ويتعاطى كذا المخدرات وأشياء، ما يأش من رحمة الله، ما يأش. إذا كان رجل اللي خبرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل 100 نفس، قتل 100 نفس وجاء تائبا ورب يتقبل منه، إذن هذا فيه تشجيع للمذنبين، أيها العاصي أقبل. إذن رجل قلنا قتل 99 نفس، سلام، وهذا قصة كانت وقعت في بني إسرائيل، قتلت 99 نفس، ومشى عند أحد العباد وقال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك من توبة. وعلاش؟ هذاك عابد ما هوش عالم، هذا يبين لك فضل العالم على العابد. هذاك عابد تاع صومعة وتاع يعني قراءة وتاع تسبيح وذكر فقط. هذا لو كان ما يقولوش قتلت نفس، لو كان يقول له يعني ضربت رجل يحسها كبيرة من الكبائر، لأنه عابد ما يعرفش كاع المنكرات، ما عنده حتى علاقة، هو أي معصية يشوفها كبيرة. قال له ما يخالكش ربي، كمل به المئة. مشى عند عالم، هنا يبين لك فضل العالم على العابد. مليح لي يعبد حاجة مليحة، لكن المليح خير منه العالم العابد الذي فضله على فضله كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. مشى له وقال له أنا قاتلت يعني 100، كان 99 قتلت 100، هل لي من توبة؟ قال يعني ومن يحد دونك وبين توبة؟ شكون اللي قال لك ربي ما، شكون اللي قال لك ما عندكش توبة؟ شكون اللي قال لك ما كاينش توبة؟ توب لربي. لكن عطالو أمر وعطالو نصيحة وجه توجيه سديد، قال أنت لازم تخرج من الأرض اللي كنت تعصي فيها الله، ولا لازم تخرج من الأرض التي قتلت فيها، لأنه الأرض اللي قتلت فيها تعود تلقى برفقاء السوء، يعود يذكرك بالماضي، توب شهر شهرين ثلاث شهور أربعة أشهر ست أشهر سنة سنتين، سرعان ما تعود تولي الذنوب والمعاصي وتولي المعصية القبل. أول شيء أخرج من هذه الأرض اللي ذكرك بالماضي الأليم، اللي ذكرك بالخبط، اللي ذكرك بالمعاصي والفسوق والعصيان، أخرج منها ومشي الأرض أخرى. المهم وهو من الطريق التي كان يسكن فيها ولا من المنزل الذي كان يسكنه إلى منزل آخر يقبض روحه بين الطريقين ولا في أثناء الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا نديو أهلنا على خطش تاب، وملائكة العذاب قالوا لا نديو أهلنا على خطش قتل مياه. ملائكة الرحمة قالوا ندي وهلنا هو جاي تايب خلاص عفى الله عما سلف وتاب توبة حقيقية وتوبة نصح حتى أنه قرر يترك البلدة التي كان يسكن فيها. ملائكة العذاب قالوا لا ما تنسوش بالله وقاتل 100 نفس. المهم يعني بعث لهم يعني مالك أن قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ها هو مثل هنا هاي وين كان ها وين راه ها وين راه ورايح ها وين راه هو، قيسوا ما بين الأرض، الأرض اللي كان قريب لها تديها، إذا كان قريب الأرض المعصية يديوه جماعة العذاب، إذا كان قريب الأرض الطاعة يديوه ملائكة الرحمة. فأوحى الله يعني إلى أرض الرحمة يعني أن يعني اقتربي وأرض العذاب أن ابتعدي، يعني الأرض العذاب توسعت شوية تمزت في المسافة، والأرض الرحمة يعني تقلت شوية كقاسوا القوة قريب لأرض الرحمة. فغفر له بإذن الله عز وجل. إذن العبد مهما يكون كثير ذنوب كثير معاصي عليه أن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، إنه لا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن على العبد أن يتوب مهما كثر ذنوبه. السبب الثاني اللي هو من أسباب مغفرة الذنوب، قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، أو ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء ما عندها سحاب، الآن ذنوب من الأرض حتى السحاب، كنقولوا حتى السحاب ما هوش يعني بعيد بزاف، بلك الإنسان يظن باللي سحاب هذاك لا ويشوفه ما عندها تسمعه قريب، ثم أكتف طائرة وتلقاه بعيد يعني بعيد سحاب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء معناتها المكان المرتفع، معناه قالوا السحاب من الأرض للسماء كلها ذنوب. ثم استغفرتني، إذن من أسباب مغفرة الذنوب الاستغفار، الاستغفار. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. ومن أسماء الله الغفور، ومن أسماء الله الغفار، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعلاش ربي قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم؟ مش إنسان يولي، مش إنسان يتوب، مش إنسان يقلع، يعلم أن له ربا غفورا، أن له ربا نعم غفورا رحيما حتى يتوب. وقال ربي ألا هو العزيز الغفار، الغفار أكثر من الغفور، كثير المغفرة. ألا هو العزيز الغفار؟ إذن العبد يولي، والعبد مهما كان ذنوبه كثيرة، مهما كان ذنوبه كثيرة، ربي قال إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. إذن العبد عليه أن يتوب وعليه أن يرجع. كل هذه الأسباب تخلي العبد يعني يطمع في رحمة الله. إذا كانوا أنبياء وما أدراكم بالأنبياء، ويستغفرون ويطلبون المغفرة. نعم، قال نوح قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال رب اغفر لي، وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إذن أنبياء يطمعون في المغفرة ويستغفرون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والمغفرة ولا الاستغفار تجيب عدة فوائد، تجيب عدة فوائد. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء الأمطار، يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين. الناس اللي يشكيوا الذرية، من أسباب الذرية إذن الاستغفار، من أسباب الغنى الاستغفار، من أسباب القطر من السماء الاستغفار. إذن هذا أمر مهم، المغفرة وطلب المغفرة والأسباب. وعندنا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سماه النبي سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، بدأ بالتوحيد، خلقتني وأنا عبدك، كاش أنت عبد تبقى عبد، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ندير وش نقدر كاع ندير، ما نبيعش باللي الحق للنقمة والحق للغاية. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. كاين يعني ذنوب، كاين معاصي، استغفر الله وتوب لي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. نعترف يا ربي بلك تنعم عليا، ونعترف يا ربي باللي نعترف باللي الرحمة تاعك راهي نازلة، ونعترف باللي ذنوبي راهم طالعين. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما يغفر الذنوب لا مالك من الملائكة ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا ضريح من الأضيحة غير ربي اللي يغفر الذنوب وحده لا شريك له. إذن إنك ما دعوتني أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني. العبد يستغفر الله ولا يعجز ولا ييأس، حتى يكون كما قال بعض السلف طوبى لمن وجد أو لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا هنيئا له، الإنسان ليوم القيامة يلقى في الصحيفة دياله عنده بزاف استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، يلقى الاستغفار ويلقى سيد الاستغفار. لماذا؟ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثالثا، لأن الحديث ما هوش طويل، الحديث صغير. ثلاثة، من أسباب مغفرة الذنوب التوحيد. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا، أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة. تجيب الله هذه كامل مع ما ذنوب، والله كامل مع ما سيئات ومعاصي. المهم ما تكونش بين المشركين. لكن نتفقوا كي نقولوا المهم ما تكونش بين المشركين، وربي قال لا أتيتك بقرابها مغفرة، ماشي الآن خلاص تقول أنا المهم ما ليش مشرك وما ليش من المشركين. إذن خلاص ما دام جبت كل الذنوب وما ليش مشرك، إذن يوم القيامة المغفرة. هنا العلماء قالوا المغفرة هنا تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك، إن شاء غفر لك بفضله وإن شاء عذبك بعدله. ما وش تسمى عذبك بظلمه، لا، عذبك بعدله. لكن لو كان العبد يجيب الشرك ما كاش المشيئة مباشرة إلى جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نفس الآية، الآية والحديث، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن العبد إذا وقع في الشرك تولي ما كاش المشيئة، هذاك الطمع، الطمع في الجنة والطمع في رحمة الله، هذاك يزول خلاص، يولي إلى جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن يغفر ما دون ذلك، لكن لمن يشاء. ماشي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نقطة، لا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا آية. إذن العبد عليه أن يبتعد عن الشرك. إذا ابتعد عن الشرك يبقى دائما إن شاء الله في يعني في المشيئة، قد يغفر له. والشرك شيء مهم جدا، الشرك استغفر الله، التوحيد شيء مهم جدا. التوحيد هو نجاة من الكرب ومن المصائب. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بعد المصائب وبعد الكرب، حتى الكفار الأولين، فإذا ركبوا في الفلك، طلعوا في الفلك بدأت الأمواج، هم مشركين بدأت الأمواج، ولوا العقلهم ولوا الفطرتهم، دعوا الله مخلصين له الدين. ادعوا الله تدعوه، بل ودعوا اللي كنتوا مانات، وعلاش لأن تدعوا الله عز وجل وحده لا شريك له. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كن جاهم للبر وخلاص قضوا صلاح وخلاصوا المصلحة ديالهم، ولاو للشرك ولا تلات ولا عزة وهوبل وكذا وما يشبه ما ناتوا. والتوحيد أصحابه لهم الهداية في الدنيا والأمن يوم القيامة، بخلاف المشركين، بخلاف المشركين. نعم، قال تعالى عن هؤلاء الموحدين: أولئك له الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يشركوا، يعني كما سبق شحال من المرة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن يوم القيامة، يكونوا من الأمنين ما يكونوش من الخايفين. هاي فضل التوحيد. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الدنيا ما مش حيارة، في الدنيا يعرفوا طريقهم ويعرفوا منهجهم ويعرفوا سبيلهم. أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الحياة الدنيا. كذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه هي، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن هذه فضائل التوحيد، وآيات ونصوص كثيرة في التوحيد. ولقد أحسن الإمام النووي رحمه الله في صنعه لما اختار هذه الأحاديث يعني الأخيرة التي تحث على التوبة، تحث على الاستغفار، ويعني تخاطب القلوب. يعني ما أحسن صنعه رحمه الله بهذا الحديث. بإذن الله تعالى نكون كملنا الكتاب اللي هو الأربعين النووية. هذا هو آخر حديث، اللي هو حديث رقم 42. كلمة 40 هذه خرجت مخرج الغالب فقط، هو 42 حديث ماهوش 40، لكن باب خرجت مخرج الغالب قيل له لسمية بالأربعين النووية. وهذا الكتاب يعني نحب نتكلم شوية بلغة يعني الأرقام. هذا الكتاب بدينا في شهر ربيع الثاني سنة 1435. الآن أنا رجب 1437، معناتها عندنا عامين شوية بالميلادي. بدينا في شهر فيفري 2014، الآن أنا شهر أفريل 2016. إذا قعدنا في حوالي سنتين ويعني أشياء أقدر. إن شاء الله نسأل الله عز وجل باش نكون انتفعنا وانتفعتم بهذا يعني هذا المجالس. الآن بعد الأربعين ماذا بعد الأربعين؟ هذا هو السؤال. حاليا بعد الأربعين ما كاين والو حاليا، لكن إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى أنا راح نبدأ إن شاء الله كتاب جديد إن شاء الله. يعني مثلا بك ما حددناش إلى هذا ولا هذا ولا هذا، الكتابة هم معينين هكذا لكن ما زال ما حددناش. أي ثلاثة الكتب يعني نبدأ إن شاء الله. إذا إن شاء الله تبقى هكذا الأربعاء ما كاش. وعلاش ما كاش؟ لأنه إن شاء الله يا أيام وبعد جينا شعبان، الناس صايمة 15 يوم الأولى، وبعد يجينا شهر رمضان إن شاء الله لا بيطول في العمر. على كل حال يجينا شهر رمضان، بعد رمضان يعني يجينا شوال وكذا. المهم إحنا يعني نقعدوا هكذا يامات إن شاء الله. حاليا ما كان ولا بلاد على بعد بقى فرق من الكتاب والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد ما نبدأ ونستألفوا كل الدروس إن شاء الله نبدأ كتاب من الكتب الثلاثة، نديروا له وقت يعني واحد من ثلاثة اللي أنا معينين وكذا، نديروا له وقت يوم الأربعاء إن شاء الله ويعوض. المهم إن شاء الله هذه الحلقة ما تبقاش فارغة، يعني يوم الأربعاء هذه اليوم تبقى يعني باش نريحوا شوية ومنهك من الكتاب، لكن ومن بعد نعود نبدأ ونديروا كل يوم أربعاء إن شاء الله كتاب كذا، نشوفوها على حسب وش ينفع المسلمين وش يسحق المسلمين، وكتاب لي فيه الفوائد، وكتاب لي يعني يحتاج المسلمون إلى يعني المسائل والأحكام اللي تعلق إن شاء الله. إذا هذا ما عندنا. المهم ربي يجازيكم بالخير، الناس اللي حضرت معنا أكثر من سنتين وواظبت على الحلقات، والناس اللي التحقت في وسط الطريق ولا في آخر الطريق كذلك، الله يجازيكم بالخير والله يجعلها في ميزان الحسنات، لأنه هذه المجالس كما تعلموا مجالس فيها العلم فيها الفضل فيها الخير، مجالس تحضرها الملائكة، هذه المجالس ليلقاها الإنسان يوم القيامة. هذه المجالس قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لذلك بعضهم قال أسهل طريق للجنة الآن، أسهل طريق هو طريق العلم، أسهل طريق الإنسان يجلس في حلقة العلم. لأنه كما يذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب، قال أن أفضل نافلة هي نافلة طلب العلم، أفضل نافلة هي نافلة طلب العلم، أو نافلة طلب العلم أفضل من نافلة الصلاة، أفضل من نافلة الصيام، أفضل من نافلة قيام الليل، أفضل من نافلة قراءة القرآن. نافلة طلب العلم هي أفضل النوافل الإطلاق إن شاء الله. المهم حنخصوا يعني إن شاء الله إلى بيطل في العمر جمعات ولا حلقات نتكلموا على فضائل العلم ولا الأحاديث، لأن هذا العلم فيه فوائد عزيزة وكثيرة جدا. قال ابن حجر رحمه الله: لم يطلب الله عز وجل من نبيه أن يطلب الاستزادة في شيء إلا في العلم. ما كاش ربي قال وقل ربي، ربي يعني يأمر النبي قال وقل ربي زدني علما، ما قال له لا قل زدني مالا ولا أولادا ولا كذا، ربي زدني علما لفضل العلم ولعظمة العلم ولبركة العلم. وكما كان في يوم الأيام حتى الكلب المعلم مفضل على الكلب الغير معلم، حتى في الحيوانات حتى في الدواب الكلب اللي عنده العلم أفضل من الكلب الذي لا علم له. إذا إن شاء الله وصلنا لنهاية الكتاب. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتقل إن شاء الله إلى صحيح البخاري. الدروس تاع الأربعين والشرح تاع الأربعين وما يشبه كذا. المهم إحنا إن شاء الله هنا بصدد يعني القيام بعمل خير إن شاء الله مع الجماعة هكذا، يعني إن شاء الله نديروا حاجة على الخير. هذا الدروس والجمعات كذا إن شاء الله ممكن يوم الجمعة إن شاء الله سنفصح عن هذا الخير إن شاء الله، ونقول للناس وش رانا ناويين نديروا. الناس لا يتحوس وراهم الدروس ولا كاين، والناس لا يتسجل، والناس أحيانا طالبنا بالأقراص وكذا. المهم لمن يهم الأمر إن شاء الله يوم الجمعة نقول كلام يحتاج يسمعه كل الحضور، باش الإنسان يكون دال عليه، إنسان يكون دال يعني الأمر اللي عليه دال خلاص، باش بعد ما كاش واحد يقول ما على باليش، ولا واحد يقول ما سمعتش، ولا واحد يقول على ما قلتش. لا لا، احنا المهم نقولوا الحاجة اللي هي في قلبنا نقولوها، بعد ذلك نوجه الناس، والناس من بعد كل واحد وقامعته كل واحد ورغبته كل واحد وتفكيره. المهم احنا اللي علينا نديره فقط من باب يعني إنسان هو يعني دال عليه وسبب وفعل ما ينبغي. إذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أو باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقيل، وقال احفظهن وأخبروا بهن من وراءكم. إذن قال: باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. احنا المهم شرح الحديث حتى نحكي الخمس. يقول عبد الله ابن عباس: كنت أقعد، أو يقول أبو جمرة رحمه الله وهو من التابعين، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره. وقعد مع ابن عباس على السرير، فقال مرة من مرات ابن عباس لأبي جمرة، قال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، قعد معايا عندي لك نصيب من مالي. وكان أبو جمرة رحمه الله ينقل المعلومات التي يسمعها من ابن عباس إلى غيره، الناس الذين يعني أصحاب الفهم الثقيل ولا الضعيف، ينقل لهم ما يقوله ابن عباس ويفيدهم ويعطيهم المعلومات ناقلا عن ابن عباس. قال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال أبو جمرة: فأقمت مع يعني مع ابن عباس شهرين. ثم قال ابن عباس يحكي لأبي جمرة: إن وفد عبد القيس، وفد الحضور والجماعة، عبد القيس هذه يعني ناس، إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للنبي في مرة من المرات، قال النبي: من القوم أو من الوفد؟ كي جاءوا النبي قال: شكون أنتم؟ من القوم أو من الوفد؟ العلماء استفادوا فائدة، قال لك: لا حرج إذا جاءك سائل، إذا جاءك رجل، إذا جاءك شخص ولا قوم، أن تسأله من هو. لماذا؟ حتى تنزل الناس منازلهم. مليح يجيك واحد يقول زعما ميتا شكون أنت ولا أنت منين ولا، حتى ما تخاطبش، ربما يكون عالم من العلماء، ربما يكون فقيه من الفقهاء، ربما يكون إمام الأئمة، ربما يكون أشياء أكثر من أصحاب الشأن، من أصحاب كذا، حتى تنزل الناس منازلهم، ما تخاطبش الناس كلهم كيف كيف. فرق بين مخاطبة الناس كل واحد تنزله منزلته. النبي نسأل: من القوم؟ شكون أنتم؟ ما قالوش لا هذا من سوء الأدب والنبي يتدخل فيما لا يعنيه، لا لا ما عنده حتى علاقة. هنا النبي حتى ينزل الناس منازلهم. قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. من قبيلة هكذا ربيعة. قال: مرحبا بالقوم. إذن كلمة مرحبا هي من سنة، هي من سنة النبي، إذن لا حرج أن الإنسان يقول واحد مرحبا، هذا هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومشاهد الحديث الأول استعمل النبي كلمة مرحبا في أكثر من حديث. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندم. غير خزايا معناه أنتم دخلتم في الإسلام طواعية، من غير مقاتلة ومن غير يعني سبين، دخلتم في الإسلام طواعية، غير سب، غير خزايا، موش من الخزي والفاضحة. أنتم مرحبا بكم، دخلتم أنتم اللي دخلتم في الإسلام يعني طواعية، غير خزايا ولا ندامة. الندامة من من الندم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إننا أو إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. شكوا للنبي قالوا له: احنا ما نقدروش نجيو كاني في كل يوم ولا في كل أسبوع ولا في كل شهر، لأنه نقدر نجيو كاني في الأشهر الحرم. والعرب على كفرهم وعلى جاهليتهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم. قالوا: كاين بيناتنا، قالوا: كاين بيناتنا كفار مضر. هنا العلماء كاين اللي قال لك الأشهر الحرم المقصود في أربعة، كاين اللي قال لك الأشهر الحرم المقصود رجب، حتى قيل لي يعني رجب سموه رجب مضر، لأنه قال لك مضر كانت تعظم بالأخص شهر رجب. هنا قالوا له: ما نقدروش نجيو كل يوم حنا، وعلاش؟ كاين الناس في الأشهر الحرم يخليونا وما يأذيوناش وما يتعرضوناش، لكن في بقية الأشهر ممكن يقتلونا. قالوا: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. جيناك والحمد لله اللي جيناك، وما نقدرش نجيوك كل يوم، نجيوك إلا هكذا كي تكون كي تطيح الفرصة، خبرنا بأمر محكم، قل لنا حاجة نعرفوها ونستفادوا منها ونفيدوا اللي خليناهم ورانا ما جاوش، وندخل به الجنة. وهذا القوم من المسلمين، وندخل به الجنة. قال وسألوه عن الأشربة، دوك نعرفوا الجواب، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. هنا النبي يأمرهم بأربع أمور ولا بأربعة أوامر وينهاهم عن أربعة أوامر. قال أمرهم بالإيمان وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم من المسلمين، هم من الصحابة، ماذا من المسلمين وشافوا النبي وتلاقوا بالنبي، إذن هم من الصحابة. قال أمرهم بالإيمان أول حاجة. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تعرفون شو معنى الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ما كان لا تقول ولا تعلم، الله ورسوله أعلم، خبرنا عليه الصلاة والسلام. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هنا يكون الإنسان ما يستحضرش الكلام اللي قلناه والتنبيهات اللي نبهنا عليهم، يقول كيفاش في حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله رسول الله إقام صلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان، وفي حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهنا راه قالوا أخبرني من الإيمان، قالوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقالوا الصلاة والزكاة. الآن فهمونا إيمان والإسلام، وشنو هذا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؟ هذا إيمان ولا إسلام؟ شكون يجاوبنا؟ وشنو الآن؟ إحنا خطأ نعرفوا باللي ما الإيمان هاوليك، خطأ يقولنا ما الإسلام. الآن وشنو الإيمان ولا الإسلام ولا وشنو؟ كيفاش القضية؟ انقطعت الأصوات. كيفاش يا صح؟ قريب يعني أخويا، هذه قلنا كي يدخل الإيمان وحده يدخل في الإسلام، كي يدخل الإسلام وحده يدخل في الإيمان، كي نحطوها مع بعض هذا يمن هذا عنده معنى، هذا عنده معنى. المعنى وقت الأول أنعم الباطن والأخر الظاهر. هنا النبي يتكلم على الإيمان وحده، تكلم على الإيمان يدخل في الإيمان يدخل في الإسلام، ما كحتى مشكلة. هنا يفصل الإيمان بالإسلام، معلش. قال إذن بدأ يبين الإيمان، قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا كي نحسبه قال شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله واحد، إقام صلاة اثنين، إيتاء الزكاة ثلاثة، صيام رمضان أربعة، وأن تعطوا من المغنم الخمس خمسة. هنا قال وش قال؟ قال أمرهم بأربع. هنا بصح ما كاش أربع، كاين خمسة. هنا العلماء وش قالوا؟ قالوا أن تعطوا من المغنم الخمس ماش دخلها، هذه راهي يعني أمر آخر وأمر يعني وحده. المهم الأربعة المتكاملة والأربعة اللي مع بعض هي الأربعة. لم يذكر الحج لأنه لم يفرض، ما تكرش الحج هنا لأنه كان ماشي مفرض، لذلك لم يذكر الحج. هذا هو أن تعطوا من المغنم الخمس، هذا في حالة الجهاد في سبيل الله. في الجهاد في سبيل الله الإنسان كي يغنم الغنيمة، والأمير كي يغنم الغنيمة، ونعمل المسؤول هذا يجيبوا له الغنيمة وش يديرها، يقسمها على خمسة. الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى. هذاك الخمس يتقسم على المسلمين والفقراء وكذا، البقية يتقسموا ما بين الجنود. هذا هو وش معناتها المغنم من الخمس من المغنم. الغنيمة قسم على خمسة، نحي الخمس جاء لمن يتمدوا في صوت الأنفال، يبقى هذوك يعني أربعة على خمسة يتقسموا ما بين الجنود والمشاركين والمقاتلين. قال ونهاهم عن أربع، خلاص إقام صلاة إيتاء الزكاة صيام رمضان. قال ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم والدوبة والنقي والمزفت وربما قال المقيض. أشياء أربعة نهاهم النبي عنها. أولا الحنتم، الحنتم هي جرة من الجرار مصنوعة من الطين أو من الشعر، جرة من الجرار. نهاهم النبي عنها أن يضعوا فيها العنب ولا يضعوا فيها التمر فيصير خمرا، واحد. اثنين، نهاهم عن الدباء. الدباء يقول الإمام النووي القرع اليابس، ربما تكون الكابوية القرع اليابس، حتى ما يتخذوش وعاء، لأنه كانوا يشدوا هذاك القرع اليابس يحفروه يخدموا به وعاء. دوك نعرفوا علاش هذه وهذه وهذه. ثلاثة، الناقير تشد النخلة وأصل النخلة تحفر النخلة وتتخذها وعاء. أربعة، المزفت المطلي بالزفت. على بالك وش معناتها الزفت؟ القدران الزفت، ولا قال لك المقيل، قال لك هو نبات هكذا يحرق وكذا. وعلاش أنا لا لا لا قال لك نبات يعلم الله ما قالش القطيران. المهم الحنتم والدباء والنقل المزفت وعلاش قال لك هذه الأشياء الأربعة في أول الإسلام، لأنه بعد الأمر تنسخ في أول الإسلام كانت هذه الأشياء الأربعة يحطوا فيها يعني هذاك التمر ولا النبيذ ولا يعني العنب ولا هذه الأشياء الأربعة يتسرع هذه الأشياء تسرع فتصير خمرا، كي تحطها في هذا واحد من هذه الأربعة بالخف تولي خمر. والله ما كانوا ناس، كانوا ناس تاع خمر الصحابة قبل ما يدخلوا في الإسلام وكذا، كانوا ناس تاع خمر. وكي كانوا ناس تاع خمر ماشي كما راهي الآن، يعني ماشي أنا نفتخر بالخمر ولا، لكن ماشي كما الآن. وعلاش باش من بعد نولوا نعرفوا علاش نفتخروا؟ ماشي يعني كما الآن يعني يشرب كما نقولوا كاس ولا زيت، كانوا ناس يعني بالبراميل. رغم هذا كي قال ربي فهل أنتم منتهون، كاين صحابة اللي كان في يدهم الكاس تاع الخمر قالوا انتهينا يا رب خلاص ماشي نزيد نشرب ومن بعد انتهيت خلاص. كي رموا الخمر في المدينة فاحت الحالة خلاص، فاحت سيكك المدينة بالخمر، الفوحة تاع الشراب أكرمكم الله ولا تشغل يعني واد ولا شغل زيقو يعني خلاص خمر. إذا الناس كانوا حتى ما يقولش واحد أنا لما نقدرش يعني والفت ولا كذا كاش واحد من أصحاب الذنوب والمعاصي، هم الصحابة كانوا يعني ناس عندهم كما يقولوا العولة على الخمر، ماشي تما يشرب يعني عندهم يعني كما يقولوا ريزيرف يعني البراميل وكذا. لكن كي جاء الأمر تاع ربي خلاص ما كان حتى حاجة مع أمر الله، ما كان حتى حاجة توقف في طريق إلى الله عز وجل. إذا هذه الأمور في أول الإسلام كانوا ما زالهم جدد، صح دخلوا في الإسلام، لكن كما نقول إحنا لول براح كانوا كفار، سمعنا اللي فات كانوا يشربوا الخمر، ما زال يعني ما زال كما نقولوا حتى البنة ما بالك ما زالها في الفم، حتى ما يولوش الأفعالهم. في الأول الأمر كان محرم خلاص، ما تديروا الخمر وما تديروا العنب وهاد الأشياء والنبات لا في هذا الوعاء ولا في هذا الوعاء ولا في هذا الوعاء ولا في هذا الوعاء، أربعة أوعية. وعلاش؟ لأنه هاد الأمور تعجل باش هاد المواد اللي ندات وهاد السوائل اللي ندات تعجل وتحولهم الخمر. وانتوما ناس حدثاء عهد بإسلام، وغير كما كنتوا كفار بعد على الكفار، بعد ما مشى الإسلام وانتشرت الأمور وتألف قلوبهم وكذا الحمد لله خلاص ولات يجوز هذه وهذه وهذه وهذه، يجوز دي فيهم بشرط لا يجوز أن تشرب مسكرا، يبقى الأمر إلى قدر ربي وتسكرت الحالة وداتها وخفت عليها ولات خمر ولات يعني شيء مسكر ما يجوش. لكن إذا داتها وما كانتش مسكر خلاص إنسان يشرب ويتعاطاها ولا حرج. قال إذن احفظوهن وأخبروا بها أو بهن من وراءكم. الحديث الثاني قال باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، ولكن أو قال ولكن جهاد ونية. هنا يتكلم على بعض الأمور وجعلها من الإيمان وخصصها بالذكر لأنه وقع فيها الخلاف عن بعض العلماء. بعض العلماء يعني يتكلموا قالوا ليست هي من النية أو لا تحتاج إلى نية. نعم هنا يبين كأنه يرد على هؤلاء أبي حنيفة وأمثاله، يعني يرد عليهم أن هذه الأمور تحتاج إلى نية. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هذا الحديث سبق معنا على كل حال نعود نذكره فيه. الحديث الذي سبق معنا هو أول حديث صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري. قال قل كل يعمل على قوله تعالى قل كل يعمل على شكلته يعني كل يعمل على نيته، وهذا مروي عن بعض السلف. قال ونفقة الرجل على أهله هذا دكجي صدقة. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات للأعمال بالنية رواية الحديث. هذا ميزان للأعمال، ميزان الباطن قلنا كل عمل عنده ميزانان كما يقول ابن رجب رحمه الله، كل عمل عنده ميزانان توزنه بميزانان. عندك ميزان توزن به الباطن الداخل القلب، وميزان توزن به الظاهر. ميزان الباطن هو هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لأنه حاجة تتعلق بالداخل وحاجة تتعلق بالقلب. وميزان الظاهر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذان هما شرطا العمل حتى يقبله الله عز وجل. كل واحد إذا عمل عمل لازم يوزنه، أنا درته لله خلاص درته لله والحمد لله، درته على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي. أي ميزان راح من الموازين في العمل لن يقبله الله. هنا قال إذن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الإيمان، إنما الأعمال الصحيحة، إنما الأعمال المقبولة بالنيات الحسنة. إذن لا عمل صحيح إلا بنية صالحة، لا عمل صالح، لا عمل صحيح، لا عمل مقبول إلا بنية مقبولة بنية صالحة. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى. إنسان إذا نوى الخير يلقى الخير، إذا نوى الشر يلقى الشر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هنا ما كانش تكرار، قاعدة واحد يقول هو ولا مرتين، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية، مشى وهاجر من مكان لمكان لله لرسول. كي نقولوا الهجرة نقيس عليها كل العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، كل العبادة، قراءة القرآن، إصلاح بين الناس، كل عبادة. من كانت هجرته، من كانت طاعته لله ولرسوله، يعني نية وقصدا قصدها لله ولرسول، فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. إذا كانت النية لغير الله كما هو جاء في الشطر الثاني من الحديث، ليس للعبد الأجر والثواب. والأعمال تحتاج النية، لكن عندنا بعض الأعمال وإن كانت يعني من أعمال من الدين لكن لا تحتاج للنية، فأرد المظالم لأهلها هذه لا تحتاج للنية. تحتاج للنية في الثواب، إلى حبيت ربي أجرك عليها دي النية. لكن إذا العبد أرد المظالم لأهلها، واحد سرق من واحد شيء ولا غصبه ولا اختالس ولا يعني أمر هكذا، الآن قلنا له لازم التوب، وقهرا أرد المال لصاحبه وما عنده حتى نية، بالعكس ما دابه له كان غير ما يردوش، هذا خلاص برأت دمته عند أرد ولازم تنوي، ونطالبه وقولوا له لازم تنوي وقسم بالله غير نويت. لا لا خلاص انت رديت، لأني لا نويت، عندك الأجر، إذا ما نويتش ما عندك حتى أجر. أرديت المظالم لأهلها، برأت الذمة، يوم القيامة أنت غير مطالب بهذه المظالم. تطهر النجاسة، تطهر النجاسة، إنسان كيطهر النجاسة، ما نقولوش لا لازم كيطهر النجاسة لازم الدينية ولا صلاتك باطلة كأنه نجاسة ما راحتش، لا لا، طهرت النجاسة وما عندك حتى نية، خلاص برأت الذمة، راحت النجاسة. الآن باش تدي الأجر، باش تدي الثواب، لازم النية الصالحة. إذا النية بنسحقوها في الثواب والأجر، أما في براءة الذمة ويعني خلاص هنا لا يحتاج العبد للنية في هذا الأمور أرض المظالم وكذا. كذلك مثل النفقة على الزوجة والأولاد، النفقة على الزوجة والأولاد، القاضي يحكم على الزوج بالنفقة على الزوجة والأولاد، وكلهم لبسهم شربهم دواهم، خلاص براءة الذمة. الآن نوى ولا ما نواش، إلا حبيت يكون عندك الأجر عند ربي يوم القيامة على هذا الفعل عليك بالنية. إذا ما دتش النية وقلت أنا لو كان ما حتموهاش عليا وما عندي حتى نية ما ننفقش وما نخلصش وما نداوش وكذا، أنت برأت الذمة. واحد ما يطالبك في الدنيا ويوم القيامة ما طالبكش الزوجة بحقها، ولا يطالبك الابن ولا البنت بحقها، ولا حقهم في العلاج ولا حقهم في اللباس ولا كذا، لكن تلتمس الآن يعني الأجر ما كاش، ما تلتمس حتى أجر، أنت خلاص برأت الذمة. إذا كاين أشياء لا ينبغي لهم النية، كي نقولوا لا ينبغي لهم النية سقط الذمة وتبرأ الذمة، لكن الأجر لابد له من النية. قال ومن كانت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ولا ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. لي كان ناوي بالهجرة دياله، لي كان ناوي بصلاته، لي كان ناوي بقراءته للقرآن، حاجة من أمور الدنيا. قال ميت الله يصلي حتى يدي جائزة مع زعمه كش واحد وعده، ولا يديك أمر، ولا يدي هدية، ولا يدي كش أمر هكذا، لأجل هذا هو يصلي، ولأجل هذا هو يقرأ القرآن، ولأجل هذا، هذا ما عندوش. هذا صلى لأجل جائزة، يدي الجائزة وخلص. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، كاش ما هو ناوي من الدنيا، كاش منصب شغل، ولا كاش مال، ولا كاش يعني سيارة، ولا عنده الأجر. أما يطالب الله عز وجل يقول يا رب أنا صليت، أنت صليت لأجل سيارة، ديت سيارة، صليت لأجل المنزل، ديت المنزل، صليت كذا كذا. المهم، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هذا واقع. كاين بعض الناس ربما ربما وهذا واقع يعني يستقيم يعني طمعا في زواج فتاة، ما مثال يكون الوالد ديالها رجل يحافظ على الصلاة وكذا، تلقى الرجل ولا الابن هذاك ولا الفتاة ولا يريد أن يتزوج ببناته ذلك الرجل. الرجل معروف أنك يعني معروف بشدته، ومعروف بمحافظته على الصلاة، ومعروف باستقامته وتدينه، ويقول لا أنا نفض، لازم اللي يجي يخطبني في بنتي أنا لازم يكون إنسان مصلي، إنسان يخاف ربي، إنسان يتاقي، إنسان يحضر حلقات، إنسان إنسان إنسان. وش يدير هذا العبد؟ يدخل في هذا الصف، يدخل يولي يصلي ويولي يحضر حلقات كذا، ما به لا صلاة لا حلقات كذا، به يعني يأخذ ما يريد فقط. إذن هنا كذلك النيات، هذه الأمور ما يكشفوش عليهم، يعلم بهم ربي عز وجل، لكن هذه الأمور وقع، هذه الأمور وقع. وأحيانا يعني تفضح العبد أنه كي تزوج ثلاث صلات، كي تزوج كذا، كي تزوج كذا، يعني يخلي هذه الأمور يعني كأنه يفضح، وحتى يولي يعني كما يقولوا نسيبه، يعني يولي يشكي وتولي يعني في المشاكل، يعني الله الله يجعل عافية يعني. إذن قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هنا النبي ما سماش، ما عاودش قال فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، قال لك فهجرته إلى ما هجر إليه، ما عاود سماها للتحقير، حاجة حاجة حقيرة بلا ما نسميه. الإنسان كي يعني يختلف مع رجل ولا يختلف مع زوجته ولا يختلف مع أبنائه، يولي ما يسميهمش، يولي ما يسميهمش، يقول لك هذاك ولا هذيك ولا اسمع انت، ما يسميش باب الاحتقار. كذلك من هذا الباب، او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هجر، ما تستحقش نعود نسميه ذكر، ما تستحقش نعود نذكر اسمها، انه شيء حقير، شيء ما عنده حتى قيمة. ثم قال رحمه الله حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وقال إلى نفس الحديث، وقال حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد عن أبي ابن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نبدأ بالحديث الأول ثم الحديث الثاني ونتوقفه. قال إذن النبي وش قال؟ إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو صدقة. الرجل في بيته إذا وكل الزوجة وانفق عليها ولبسها ودواها ووكل ولاده وكذا ودار النية، كل الإنسان مأجور، هذه حسنات. إذن مليح النية، النية إنسان كي يعرف فضل النية في كل حاجة يستعمل النية، يستعمل حتى في النوم ديالو ويدي الأجر. نعم تحتقد دي الأجر، نعم. وعلاش؟ إنسان إذا في باله باللي يرقد وإذا قيلولة في القيلولة تدي الأجر. وعلاش؟ إذا في بالك باللي دي القيلولة باش تقدر تنوض وتقوم الليل وتقدر تنوض تصلي الفجر في الوقت، إذن هاد القيلولة عندك فيها أجر. دي القيلولة دي كذلك النية في أشياء كثيرة بها تقوى وبها يعني أشياء الإنسان، إذن لأن هذه النية تفرق لك ما بين العادة والعبادة، وتفرق لك ما بين العبادات في حد ذاتها كذلك. فرق بين اللي يعني ما عنده لا نية ما يعرف لا نية ويجي يصلي. مثال كما نذكره أحيانا، قلنا في فصل الشتاء إنسان يدير هاد البنيات هذوما صح، يجي يصلي، وعلى ما يديش الإنسان النية، إذا النية أنه يصلي وهو غير حاسر الرأس، اللي قالوا العلماء أن الصلاة والراجل حاسر الرأس مكروها، ما يش حرامة مكروها، تسمى الإنسان خالف حاجة الأولى، الأفضل أن الإنسان كي يصلي يغطي راسه صح. الان في فصل الشتاء الناس تلبس البنيات، تلبس البوني وكذا لأنه البيض. وعلى الإنسان ما يديرش النية كيجي يلبس يقول لك ما لا أنا نلبس بهذه النية باش ما نصليش حاسة رأس، يحمي روحه من الشتاء ويحمي روحه من البيض ويدي الأجر. هاي النية الإنسان مليح هذه النية يعني بيها تحصل وبيها تدي الإثم وما عندك شر، وبيها تدي الأجر وما عندك شر. يا أخي تعرفوا قصة الأربعة ولو ولو نهار الاول كدين كي تلبس نهار الاول ولا تنوي في الايام اللي راح تلبس كلها تدانية ان شاء الله ابتداء، وان شاء الله ربي يعطيك ابتداء نهار تكون راح تلبس قال انا فصل الشتاء ان شاء الله هذه هذه هذه ابتداء ان شاء الله. ها عندكم بعد دوك هكذا شيخ صح. قلنا اذا الانسان يكون كما الاربعه ولا الرجال الذين اخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل اللي اعطاه ربي المال واعطاه ربي البال ويعني كان يحصي الله فيها عز وجل ولا يتقي الله فيه. الرجل الثاني قال لو أعطاه ربي المال والعلم، الرجل الثاني أعطاه ربي غير العلم، قال له كان عندي كما رجل فلاني لفعلت بفعله فهو وني ما عندوش فقير، الأول غني الثاني فقير. قال النبي فهو ونيته فهم في الأجر سواء، هذا ما عندوش هذا عنده، هذا وهذا دو قريبا نفس الأجر بالنية بك. الثالث والرابع، الثالث عنده المال ويعصي فيه ربي وينفق في غير مرضات الله عز وجل، الرابع ما عندوش هذا هو المصيبة. الرابع هو المسكين يعني اللي ظلم نفسه تعصه ما عندوش يزيد الذنوب يوم القيامة ويزيد يدي العذاب يوم القيامة. قال لو أن لي مثل فلان لفعلت بفعلته، قال صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فهما في الوزر سواء. إذن قال النبي إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا هذو مما لها أربعة، واحد عنده مال وعنده علم، واحد عنده علم ما عندهش مال، واحد عنده مال ما عندهش علم، واحد ما عنده الا العلم المسكين هو المحروق. على الاقل لاخذ هي حرام حرام عليكم ما شنقول نشجعوا فيه، ولا على الاقل لاخذ كما نقولوا تمتع وكلا وشرب ولبس وكلا، لاخذ لا مال وزيد الذنوب والمعاصي باش بالنيه فقط بالنيه فقط. اذا هنا النبي قال لك حتى الرجل كي حط اللقمه اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها ينفق عليهم ويدي في باله الأجر وكذا، ما يشم حتما قال الله غالب أنا لازم ننفقكم ننفقش حيصاوا لي مشاكل، لا تنفق لله رب العالمين تلتمس الأجر عند الله عز. أنت نفق أنت منفق أقشي دنيا وتدي الأجر. ثم قال في الحديث الذي بعده إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجات عليها حتى ما تجعل في مرأتك. جميع نفقة تنفقها إلا وتدي عليها الأجر، قال بشرط تبتغي وجه الله. بل النبي راح الأبعد من هذا، قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. استغرب الصحابة، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن فعلها في الحرام أليس له وزر؟ قال نعم. قال النبي احترجك يأتي أهله يأتي مرأته عنده أجر. الصحابة استغربوا كيف يأتي رجل حيث قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثمارتك. قلنا إذن النبي ضب مثل يعني أكثر من هذا. قال وفي بضع أحدكم صدقة. حتى رجل يأتي أهله له صدقة وله أجر. قالوا الصحابة استغرب الصحابة قالوا يعني أحدنا يأتي شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرم. هذا تقول العلماء قياس العكس. كديها في الحرم عنده الوزر أما كذلك كديها في الحلال عنده الأجر. إذا الإنسان يدين نية نية أنه يعف نفسه ويعف زوجته ويبعد نفسه على الحرام ويبعد زوجته على الحرام. هذه هي النية. إنسان إذا النية في كل شيء إذا النية. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تجعل في مرأتك حتى تجعل. والعلماء قال لك هذا يكون أثناء المداعبة وأثناء الملاعبة. كاش ما تحط في فمتك كاش ما تحط هكذا وانتك تقصة وتضحك هكذا يا وتحط. لكن دائما النية تستحضر هكذا حتى هذا لك في أجر. أكتشف يعني الدين رحمة. إنسان يعني يلهو يلعب وإنسان يقضي شهوته والإنسان كده بالنية فقط صالحة يدي الحسنات ويدي الثواب ويدي الأجر. وبالنية السيئة يدي الوزر ويدي العقاب ولو لم يفعلها. مليح إذا الإنسان يعرف هذا الباب اللي هو باب النيات. ده باب مهم جدا وإحنا المهم تكلمنا عليه كشرحنا هذا الحديث في الأربعين النووية. مليح باب النيات يعرف الإنسان يعني ماذا يفعل وماذا لا يفعل. هو جالس قلنا ويدخل في الحسنات ويدخل في الأجر بإذن الله تعالى. إذا نكتفي بهذا القدر. قلنا إذا الناس اللي ما سمعتناش انتهينا من شرح الأربعين النووية هذه الليلة وكنا يعني شرحنا الحديث رقم 42. إن شاء الله الآن الأربعاء تبقى فارغة حتى بعد رمضان بإذن الله تعالى. مع أنت تبقى عندنا الحلقة تاع الحد والحلقة تاع الجمعة وعندنا الجمعة بطبيعة الحال والحلقة تاع السبت مع الإخوة حلقة خاصة لي. نبقى وإن شاء الله نمشي وقتك تبقى الأربعاء فارغة إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نشوفوا وش من كتاب ينفع المسلمين وش من كتاب ليليق نديره إن شاء الله مع خوتنا ونشرحه. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.